أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن كتاب هداية، وهو المقصود به والمعني به. أنت بهذا الكتاب تبحث عن طريقك إلى رضا الله، وعن وسيلتك إلى جنته التي أعدت للمتقين. لا تبحث في هذا الكتاب عن علوم الطبيعة والجغرافيا والحساب والطب وما أشبه، وإن كانت أصول العلوم في القرآن موجودة، لكن كتاب الله هو كتاب يهديك إليه، أي إلى الله عز وجل، فهو كتاب هداية يرشد ويوضح لك الطريق. مفتاح الجنة كتاب الله، والطريق إلى كسب رضوانه العمل بهذا الكتاب، فهو إذن هدى. لم يقل ربنا لا ريب فيه يهدي المتقين، قال هدى. الفرق بين المصدر والفعل أمران. الأمر الأول أن معناه هذا الكتاب، مع قطع النظر عن فهمك له وعدم فهمك، لو عملت به فطبيعته أنه يهديك إلى سواء السبيل. لأضرب لك مثالا، لو أن شخصا لا يفهم شيئا في الطب ولا في أصول السلامة والصحة، لكنه عمل بما جاء في هذا الكتاب وابتعد عن النجاسات واهتم بالمطهرات، فهو حينئذ لن يصاب بتلك الأمراض التي تسببها الميكروبات، لأنه ابتعد عن ما يوجب المرض بما جاء في هذا الكتاب. ابتعد عن الدم، ابتعد عن الميتة، ابتعد عن البول، الغائط، عن الخنزير، عما أشبه، عمل بما في الكتاب. لا أقول بما هو أكثر مما في هذا الكتاب من الروايات والأحاديث وما أشبه، لا، عمل بكتاب الله. بدون أن يعرف الطب فهو يحصل على سلامته وصحته. مو مهم يعرف في شيء اسمه ميكروب، الوساخات هي محل تجمع الميكروبات مثلا، ما يحتاج. من عمل بهذا الكتاب قلده حتى من دون أن يستوعبه، قلد ما في هذا الكتاب، فهو مهتدي، هو ماشي في الطريق السليم والطريق الصحيح. الأمر الثاني، حينما يقال أن هذا الكتاب هدى فهو مصدر لكل هداية، خارج هذا الكتاب لن تحصل على الهداية. وكما قلنا في ليلة من الليالي، يستغنى بكتاب الله عن أي كتاب، ولا يستغنى بأي كتاب عن كتاب الله، فهو مصدر كل هداية. كل هداية، كل إرشاد، كل نصيحة لا تنتهي إلى هداية القرآن وإرشاد القرآن ونصيحة القرآن، فهي باطل الأباطيل وقبض الريح. هذا هو المصدر، مصدر الهداية هو هذا الكتاب الكريم. هدى للمتقين، ليس هدى لغير المتقين. هنا سؤالان. السؤال الأول، المتقون مهتدون، وإلا ما كان متقي؟ كأنك تستطيع أن تضع كلمة المهتدين مكان المتقين، هدى للمهتدين، لأنه ما يمكن أن نتصور متقي غير مهتدي. فكيف يكون القرآن وسيلة هداية ومصدر هداية لمن اهتدى؟ أليس ذلك كما يقول البعض من باب تحصيل الحاصل؟ كيف يكون هذا الكتاب هداية للمهتدي والمهتدي قد اهتدى؟ أولا. ثانيا، عادة كتاب الله وكلمات الله لكل الناس، هدى لكل الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذهب إلى بيوت المتقين ليجمعهم ثم يهديهم بكتابه، كان يتلو هذا الكتاب آناء الليل وأطراف النهار على المشركين، على الكافرين، على المنافقين. فإذا لم يكن هذا الكتاب إلا هداية للمتقين، فإذا ليس وسيلة هداية لغير المتقين، وهو خلاف ما نزل به الوحي. القرآن كتاب عام لكل الناس ويهدي كل الناس، فكيف كان هدى للمتقين وحدهم؟ هذا السؤال الثاني. والأول، أليس ذلك من باب تحصيل الحاصل؟ قبل أن نقول ما نراه، لا بأس بأن نذكر ما ذكره صاحب الميزان في تفسير هذه الآية، وكيف يمكن أن المتقي وحده يهتدي وهو قد اهتدى. صاحب الميزان لكي يخرج من هذا الإشكال يقول: المتقون إنما صاروا متقين أولي هذه الصفات بهداية منه تعالى، ثم وصف الكتاب بأنه هدى لهؤلاء المتقين بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فعلمنا بذلك أن الهداية غير الهداية، يعني عندنا نوعين من الهداية، لأن المتقي قد اهتدى بهداية الله ثم هداه الله بكتابه، فعندنا نوعين من الهداية، وأن هؤلاء وهم متقون محفوفون بهدايتين: هداية أولى بها صاروا متقين، وهداية ثانية أكرمهم الله سبحانه بها بعد التقوى، وبذلك صحت المقابلة بينهم وبين الكافرين والمنافقين. فإنه سبحانه يجعلهم في وصفهم، يعني المنافقين والكافرين، بين ضلالين وعمائين: ضلال أول هو الموجب لأوصافهم الخبيثة من الكفر والنفاق، وضلال ثان يتأكد به ضلالهم الأول. ثم يقول: وبالجملة المتقون واقعون بين هدايتين، كما أن الكفار والمنافقين واقعون بين ضلالين. هذا الكلام إذا كان مقصوده من هداية أولى وهداية ثانية بالنسبة للمتقين، وضلال أول وضلال ثاني بالنسبة للكفار والمنافقين، إذا كان المقصود زيادة هداية زيادة ضلال فله وجه. أما إذا كان المقصود فعلا هدايتين مختلفتين وضلالين مختلفين فهو باطل. لماذا؟ لأنه حينئذ لا بد أن نتصور هداية ثم ضلالة ثم هداية بالنسبة للمتقين، حتى تصير هدايتين مو زيادة هداية. زيادة هداية موجودة في كتاب الله: زدناهم هدى. القرآن يقول في آية أخرى: الإيمان يزداد، الهداية تزداد، كما أن الكفر يزداد والضلالة تزداد. لكن أن نقول هنالك هدايتان بالنسبة إلى المتقين، هداية أولى ثم هداية ثانية، إذا ما في اتصال بين الهدايتين فإذا هداية واحدة، إذا في هدايتين إذن لابد أن يكون الفاصل بينهما ضلالة، يعني المتقون اهتدوا ثم ضلوا ثم هداهم الله. كما أن الكفار والمنافقين ظلوا ثم اهتدوا ثم أضلهم الباري عز وجل، وهو كلام غير صحيح. على كل حال وجهة نظر نقلت في هذا الكتاب، ولعل مقصود المؤلف هو زيادة هداية بالنسبة للمتقين وزيادة ضلالة بالنسبة إلى غيرهم. هذا الكتاب يزيد هداية المتقين بناء على هذا المعنى، يزيد هداية المتقين. لكن أنا أعتقد مبدئيا إحنا عندنا في هذه الكلمة عبارتين مختلفتين، الهداية والتقوى، ولا بد هنا أن يكون هنالك فرق بينهما. الهداية لا تعني التقوى، والتقوى لا تعني الهداية بالضرورة. في قاسم مشترك، ربنا لم يقل هدى للمهتدين حتى ولو قال كان صحيحا كما سنشرح، لكنه قال هدى للمتقين. خلي أضرب فرد مثال. أحيانا تجد إنسان في صحراء حيران يخشى أن يمشي ويضيع الطريق، يخشى أن يضيع الطريق، فهو متقي حذر. التقوى من الحذر، اتقاه يعني ابتعد عنه، خايف أن يضل الطريق، فهو في هذه الحالة ما اهتدى إلى الطريق، واقف حيران في بداية الصحراء، بداية الطريق، أنت تأتي إليه وترشده إلى الطريق. هذا كان حذرا لكن لم يكن قد لقي الطريق بعده، كان متقيا. المجتمع حينما تذهب إلى الناس تجدهم نوعين، نوع يريد السعادة لنفسه، يخاف من الموبقات، يخاف من السقوط في المطبات، نوع ثاني لا مو مهم عنده، مو مهم. القرآن كتاب هداية لمن يخشى من السقوط، من الهلاك، من الضلالة، من العمى، من جهنم، من عذاب الله، من أي شيء، لأنه يخشى يبحث عن الهداية، إن لم يكن يخشى لا يبحث عن الهداية. فالقرآن إذن يتحدث عن هداية وتقوى. القرآن كتاب هداية للمتقين، فمن اتقى، من كان يحذر، فهو لا يجد أمامه إلا القرآن كطريق إلى رضا الله عز وجل. طبعا الهدى معناه الظاهر هو المقصود، وهو الإرشاد إلى الطريق. الوحي كما قلنا يسبق العقل، فهو إذن يرشد العقل. المتقون يجعلون كتاب الله عز وجل أمامهم وإمامهم، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. هذه من صفات القرآن الكريم. المتقي من هو؟ لا داعي لشرح التقوى، لأن أساسا هذه الآيات ماذا تتحدث عن قيم مجردة؟ هنا في هذه الآيات المباركات ربنا يتحدث عن فئة موجودة في المجتمع اسمهم المتقون. بعض التفاسير تتحدث عن معنى التقوى ومجالات التقوى، هذه الآيات تتحدث عن من تلبس بالتقوى وليس عن التقوى. المتقون، المتقون هم الذين كانت عندهم تقوى الله عز وجل، وتقوى الله هو الحذر من العقاب، الحذر من جهنم، الحذر من سخط الله، هذا هو التقوى. أحد الشعراء يقول خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وسلام الله عليك يا أمير المؤمنين الذي يقول التقوى في الدنيا جنة وفي الآخرة طريق إلى الجنة. هنا جنة تقيك التقوى، وتحذرك وتمنعك من أن تسقط في المعاصي والموبقات. إذن القرآن يهدي الأمة التي تبحث عن رضا الله أو تخاف من سخطه أو تريد السعادة لنفسها. إذن هدى لفئة اسمها المتقون. بهذا المعنى كلمة المتقين بمعناها اللغوي يعني الحذرون، فمن يحذر من الهلاك، الذي يخاف من السقوط، الذي يخاف من الشقاء، فإن القرآن كتاب هداية بالنسبة إليه. المعنى الثاني والذي أراه في هذه الآيات المباركات أن المتقين هم أكثر من يحتاج إلى الهداية. بدون هداية مستمرة من الباري عز وجل في كتابه الكريم لا يبقى المتقي متقيا. أنت ترى هذا النور، لكن هذا النور لن يكون إلا إذا استمرت الطاقة الكهربائية في الأسلاك وواصلت. بمجرد أن تنقطع الطاقة ينقطع النور. المتقون كانوا متقين بهداية الله، وهم أكثر من يحتاج إلى الهداية لأنهم صاروا متقين بسبب هذه الهداية. فإذا الاستمرار في الهداية بحاجة إلى الاستمرار في التقوى، بحاجة إلى هداية من الله عز وجل، كما هو الأمر في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. المؤمن واقف أمام رب العزة والجلال يصلي له، أليس هو على الصراط المستقيم؟ ومع ذلك لما يطلب اهدنا الصراط المستقيم؟ هل هذا تحصيل الحاصل؟ هل هو في طريق الضلالة حتى يطلب من الله؟ لا، لأنه على الصراط المستقيم يطلب من الله الاستمرار في هذا الطريق والاستمرار في الهداية. ثم القرآن في هذه الآيات يتحدث عن أوساط فئات في الحصيلة النهائية، يعني القرآن يتحدث عن فئة متحركة في المجتمع اسمها متقون، ودائما هذه الفئة موجودة. يعني يتحدث في الحصيلة النهائية من يهتدي بالقرآن؟ المتقون. في الحصيلة النهائية من يكون كافرا؟ هو الذي يموت كافرا. فإذا إنسان كان في فترة من حياته كافر ثم صار مؤمن، القرآن كان سبب هدايته. يعني القرآن في هذه الآيات المباركات يتحدث عن الحصيلة النهائية. المتقون في المجتمع هم الذين هداهم الله عز وجل بكتابه. ولذلك القرآن لا يمنع هذا الأمر، أن يكون القرآن كتابا عاما لجميع الناس، لكن في النهاية يعني يوم اللي هالناس سيموتون، من اللي اهتدى بالقرآن؟ المتقون. من الذي لم يهتدي؟ الكافرون. من الذي تظاهر بالإيمان ولم يكن قد آمن به؟ المنافقون. ثم في هذه الآيات ربنا يتحدث عن فئة المتقين. المفسرون عادة يذكرون أن الله في سورة البقرة تحدث عن ثلاث فئات: الفئة الأولى المتقون، الفئة الثانية الكافرون، الفئة الثالثة المنافقون. لكنني أرى أن القرآن في هذه السورة تحدث عن خمس فئات وليس عن ثلاث. المتقون في أربع آيات، الكافرون في آيتين، المنافقون في 13 آية، الفاسقون في آيتين 26 و27. ثم تحدث القرآن في سورة البقرة، في ثلث سورة البقرة يعني في 76 آية، عن المؤمنين الذين يدخلهم الريب ويدخلهم الشك وما أشبه. يتحدث عن بني إسرائيل، اسم السورة سورة البقرة، شنو قصة سورة البقرة؟ أناس كانوا مع موسى بن عمران سلام الله عليه مؤمنين به يتبعونه، أمرهم بأن يذبحوا بقرة في حادثة قتل وقعت بين قريتين، فبدأوا يشككون أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لون البقرة كيف؟ البقرة كم عمرها؟ ذلول تمشي في الأرض أو ما أعرف إيش؟ وهذه هي المشكلة الأولى لدى المؤمنين. المؤمن بمجرد أن يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لا تنتهي مشكلته. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المشكلة الرئيسية بالنسبة إلى المؤمنين تحلها هذه السورة المباركة. إذن عندنا خمس فئات يتحدث عنها القرآن، لكن مسبقا يضع الحدود الفاصلة. المتقي من؟ المتقي من عنده ست من الصفات وصفة إضافية. هنا أيضا لا أعرف لماذا كثير من المفسرين حينما يتحدثون عن المتقين يقولون خمس صفات، أنا ما أعرف ليش خمسة، هي ستة وظاهرة ستة. أولا الإيمان بالغيب، ثانيا إقامة الصلاة، ثالثا الإنفاق، رابعا الإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خامسا الإيمان بما أنزل على جميع الأنبياء، سادسا اليقين بالآخرة. هذه ستة واضحة، لكن البعض ربط بين الإيمان برسول الله والأنبياء وجعلها صفة واحدة، وهما صفتان مختلفتان. على كل حال صفة أخرى تضاف إليها أن هؤلاء يجعلون القرآن إمامهم، فهم يهتدون بهذا الكتاب. لأن من الممكن أن شخصا يكون مؤمن بالغيب بما معناه، ومؤمن بالصلاة، ومؤمن بالإنفاق، ومؤمن برسول الله والأنبياء الذين سبقوا، ويوقن بالآخرة، لكن ما عنده شغل مع القرآن، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن يعمل به على الموتى، إذا مات له ميت فهو يجلس على قبره ويتلوه، لكن إذا ذهب إلى السوق ما عنده شغل بالقرآن. إذا القرآن ينهى عن الربا، ينهى عن ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ما عنده شغل بالقرآن. هذا في الحقيقة مؤمن لا يهتدي. إذا اعتبرنا هذه صفة أخرى للمتقين، إذن المتقون هم الذين عندهم سبعة من الصفات، ومنها في حياتهم اليومية وحياتهم الاجتماعية وحياتهم السياسية يهتدون بالقرآن، يسترشدون بالقرآن. عند الحيرة يذهب إلى كتاب الله عز وجل ويجعله أمامه. يقول ربنا يؤمنون المتقون من؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون. شنو معنى يؤمنون؟ الإيمان كما ورد في كثير من الأحاديث إقرار باللسان وعمل بالأركان، لكن الإقرار باللسان نتيجة مو سبب، العمل بالأركان نتيجة. الإيمان شيء في داخل النفس، تؤمن لا يعني فقط تعتقد بوجود الله، إيمانك بوجود الله يصبح ماشيا مع دورتك الدموية، فأنت دائما ترى نفسك في حضرته وتطيعه وتعبده وتخشاه، تعبده وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: الإيمان قول مقول وعمل معمول وعرفان بالعقول واتباع الرسول. هذه كلمة من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه الجميلة، وكل كلماته جميلة، يجمع معنى الإيمان، قول مقول، إعلان أنا مؤمن، تعلن أنك تؤمن بالله. لا تكتفي بأن يكون الإيمان في قلبك كما يقول البعض، تراه يعصي الله عز وجل في مظهره في عمله، حينما تقول له يقول الإيمان في القلب، في القلب لازم يطلع، له وإلا موجود في القلب وما يطلع شنو قيمته كذا. الإيمان قول مقول، قول تقوله، وعمل معمول، وعرفان بالعقول، واتباع الرسول. الإيمان هو الميزان وهو المقياس. الناس بالنسبة إلى الإيمان ينقسمون إلى أقسام، قسم عنده إقرار صادق، يعني إذا كان هنالك إقرار صادق في داخل القلب والتزام في العمل فهو المؤمن. من المؤمن؟ الذي عنده إقرار في داخله والتزام في كلامه وفي عمله وفي أركان يديه ورجليه، هذا مؤمن. إذا لم يكن هنالك إقرار ولا التزام هذا كافر، لا عنده إقرار لا يؤمن ولا يؤمن.